قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين؟ قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين؟ إن علمت بأن... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. نحن الدرس الماضي قرأنا مقدمة عامة عن العلم، اليوم سنتكلم مقدمة خاصة عن العلم. المقدمة الخاصة يا أخوان الكرام تتضمن ما يلي. أنت هلا عم قاعد بالدرس، واحد سألك قال لك أنت وين كنت؟ قال له والله أنا كنت عم باخذ درس عقيدة، صح؟ السؤال الطبيعي اللي راح يسألك إياه يقول لك شو معنى عقيدة؟ درس عقيدة ما معناه؟ العقيدة هي علم؟ بدك تقول له علم العقيدة، أنا عم بقرأ بجامع الجديد علم العقيدة. بدي أقول لك شو معنى علم العقيدة؟ هلا نحن في عنا شيء اسمه التعاريف. بتقول لي أخي شو معنى الفاعل؟ شو معنى المفعول به؟ شو معنى الفيزياء؟ شو معنى الكيمياء؟ فأنت بتطلب مني إني أعرف لك هذه الأشياء حتى أرفع الجهالة عنها، صح؟ فأول شغلة لابد أن نعرف ما هو هذا العلم الذي سنقرأه، ما تعريفه؟ لأنه شيء طبيعي واحد راح يسألك شو تعريف العلم اللي عم تقرأه، شو معنى علم عقيدة، شو بيختلف علم العقيدة عن علم الفقه، شو بيختلف علم العقيدة عن علم الأصول، شو بيختلف علم العقيدة عن علم النحو. واضح النقطة الأولى. النقطة الثانية أخي شو فوائد هذا العلم؟ يعني ليش نتعلم علم العقيدة؟ مو نحن مسلمين صح؟ في داعي نتعلم؟ نحن منجيب واحد غير مسلم من علم عقيدة، أما مسلم في داعي نعلم عقيدة؟ هذا سؤال كمان بيطرح نفسه، بدنا الناس إجابة عليه. ثالثا هذا العلم شو هي الكتب المؤلفة فيه؟ من الذي ألف فيه؟ من الذي وضع قواعده؟ ما فائدته في الدنيا والآخرة؟ مين أحسن، هو ولا الفقه؟ الفقه أفضل ولا العقيدة؟ هاي كلها أسئلة تتوارد على الإنسان بسبب أنه يتعلم مثلا علم العقيدة. فنحن راح نجعل اليوم الدرس إن شاء الله لنجيب عن هذه الأسئلة، تمام يا أخوان الكرام؟ وأرجو من الإخوة الكرام رجاء حارا إذا في شخص منكم فاته درس يسمعوا قبل ما يجي، لأنه إذا بدي يسألني سؤال نحن آخذينه وهو ما نحضره أنا ما بحسن جاوب عليه حتى ما أظلم الناس اللي فهموا علي، بدنا نبني على القواعد القديمة. أول شغلة نحن عنا هذا العلم يا أخوان الكرام، أي علم يحتاج إلى 10 أشياء حتى نفهمه. شو؟ يعني حتى مبادئ العلم، أي علم، علم الرياضيات، علم الفيزياء، الكيمياء، الهندسة، الفقه، اللغة العربية، الأصول، الصرف، البلاغة، هي علوم. بدي 10 أشياء حتى أكشف عن غوامض هذا العلم. وهذه 10 أشياء جمعوها في 3 أبيات من الشعر. إن مبادئ كل فن 10، راح يمر معكم بالكتاب هذا كله، بترجعوا تفرغون تفريغ. أنا برأيي ترجعوا تفرغون تفريغ مشان ما نتأخر. إن مبادئ كل فن 10، يعني أي علم له 10 مبادئ. علم العقيدة، علم النحو، علم اللغة له 10 مبادئ. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفة. هلا نحن راح هدول اللي حكيتهم أنا شو اسمهم؟ اسم مقدمة، لا مقدمة علم، مقدمة أي علم، أي علم بدك تعرف شو تعريفه، أي علم بدك تعرف شو ثمرته، أي علم بدك تعرف ما فائدته، أي علم بدك تعرف ما هي مسائله وما هي قواعده. فجرت العادة أن المؤلفين في بداية كل فن، يعني لما بيألفوا بأي علم بيحطوا هذول المبادئ 10 بيسموهن، بيجمعوهم في 3 أبيات. موجودة هذه الأبيات في الكتاب اللي راح نوزع عليكم، بس لساته في الطباعة. أول شغلة قال الحد وهو التعريف. أنا بدي نشرح اليوم العشر شغلات. أولا التعريف. ما تعريف هذا العلم؟ تمام يا أخوان الكرام. قال علم العقيدة علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من الأدلة اليقينية. علم تبوها علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلته اليقينية. أنا بدي أشرح الآن هاي الكلمة. واحد يقتدر به العقائد الدينية والأدلة اليقينية. هدول الأربع قيود أنا بدي أفهمهم مظبوط حتى أفهم ما يتعلق بعلم العقيدة. تمام. هذا تعريف علم العقيدة. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلته اليقينية أو من الأدلة اليقينية. تمام. كلمة علم يا أخوان الكرام معناها إثبات الشيء بدليله. يعني كل شيء ليس عليه دليل لا أستطيع أن أسميه شو علما. العلم هو إثبات الشيء بدليله، سواء كان هذا الشيء اللي بدي أثبته علم كيمياء أو فيزياء أو فقه أو أي شيء. تمام. قال علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. ما قلت لك أنا كل واحد بيقرأ تبوها، ما عم قول كل واحد بيقرأ علم العقيدة لازم يصير عالم. علم يساعدك أن تثبت العقائد الدينية، يساعدك إذا استخدمت قواعده تستطيع أن تثبت العقائد الدينية. يعني مثلا علم النحو ماذا نستفيد منه؟ قال يقتدر به على إقامة اللسان، إنه الإنسان ما يلحن في كلامه. بيقولك طيب فلاني أخي قرأ لغة عربية بس بيخربط كثير بحكيه، شو منقول؟ لم يستخدم القواعد التي قرأها. كل إنسان يقرأ علما ويطبق قواعده يسلم من الخطأ. كل إنسان يقرأ علما ويطبق قواعده يسلم من الخطأ. فإذا قرأت أنت علم العقيدة وطبقت قواعده استطعت أن تثبت هذه العقائد الدينية. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية. شو يعني عقائد الدينية؟ يعني عقائد منسوبة إلى القرآن وعقائد منسوبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم العقيدة ما له علاقة بالأجنة، علم العقيدة ما له علاقة بالفلك. علم العقيدة يجيب عن أسئلة مختصة بالشريعة الإسلامية. تمام. ما له علاقة بأي علوم ثانية. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المنسوبة إلى الدين مكتسب من الأدلة اليقينية. انتبهوا يا أخوان الكرام، انتبهوا. بالفقه أدلة الفقه ظنية. شو يا شباب؟ أدلة الفقه شو؟ ظنية. أما أدلة العقيدة لا يقبل فيها إلا اليقين، لا يقبل فيها شو إلا اليقين. ولما منقول أدلة يقينية شو بتشمل؟ تشمل القرآن والسنة وبتشمل العقل، العقل القواعد القطعية في العقل. يعني لاحظوا بالفقه إذا اختلفنا شوي ما في مشكلة. يعني مثلا الشافعية بيقولوا بمسح شعر بعض الرأس، مثلا الحنفية بيقولوا بمسح الربع، المالكية بيقولوا بوجوب مسح كل الرأس بالوضوء. بس لا الشافعي بيفسق الحنفي ولا الحنفي بيفسق المالكي. ليش؟ لأن الفقه يقبل الخلاف، مساحة الخلاف فيه واسعة، أما مساحة الخلاف بالعقيدة ضيقة جدا. فأي إنسان يتعرض لخلل في العقيدة يعرض نفسه إما للكفر أو يعرض نفسه للفسوق، والعياذ بالله هذا أقل تقدير. لذلك كان علم العقيدة علم خطير جدا في فهمه في تعبيراته في معانيه. تمام. أنت إذا أخطأت بمسألة فقهية من لك بطلت صلاتك ترجع بتعيد. أما إذا إنسان عنده خلل في العقيدة الله سبحانه وتعالى ربما لا يقبل منه كل العبادات التي يتعبد الله بها. وهلأ راح نوصل على الأدلة بدنا إياهن. إذن أنا عندي أن العلم أدلته يقينية، أدلة ظنية ما فيه، لا يقبل في العقيدة دليل يقبل النقض، لابد تكون أدلة العقيدة واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في اجتهاد بالعقائد. تمام. إذا في واحد مثلا قال لك أخي في كتب أحاديث مثلا بالعقيدة ضعيفة أحاديث حسنة، هذه تذكر على سبيل شو؟ يعني على سبيل التتم والاستئناس. أما أصول العقيدة لا تقبل ولا لا تثبت إلا شو؟ بالأدلة القطعية. وأنا هلا في عنا مثل بيقولوا قالوا الجدي نط الحيط، هاي الجدي وهي الحيط، لا تقبل مني مسألة بدون دليل قطعي، منيح هيك؟ عشان تقول لا أخي أنا قرأت، طول بالك لا تستعجل، اسأل اللي بدك يا وأنا بقول لك جيب أسئلة وفركشني، منيح هيك؟ يعني انكش لي أسئلة وحاول أنك تفركشني وتضحك هذول الجالسين علي، في شيء هالكلام؟ حضر حالك وفركشني ومنشوف إذا كلامك صح أنا بتبعك، أنا ماني معصوم، وإذا كلامي أنا صح بدك تتبعني، ولا حد يتعصب لرأي والهوى. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب، هذا بالنسبة لتعريف العلم. علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية المكتسب من أدلته اليقينية، هاي أول شغلة بتهمني أنا بعلم العقيدة. طيب، قال الحد المسألة الثانية الموضوع. الموضوع هو الشغل الثاني اللي بحتاجه بشو؟ بأي علم، مو بس بعلم العقيدة. شو يعني الموضوع؟ يعني شو المجال الذي يبحث فيه علم العقيدة؟ مجالات علم العقيدة شو؟ يعني مثلا علم الطب عن ماذا يبحث؟ بيبحث عن الذرة؟ بتقلي مجال بحثه هو بدن الإنسان، فبقول لك علم انتبهوا، علم الطب موضوعه الذي موضوعه شو معنات موضوع؟ المجال الذي يبحث فيه العلم، ها؟ المجال الذي يبحث فيه العلم، ايوه اختصاص، شو بدك سميها؟ المجال الذي يبحث فيه العلم، شو المجال الذي يبحث فيه؟ قال هو علم الطب يبحث في بدن الإنسان، علم الفلك يبحث في الأفلاك والمجرات وما شابه ذلك، صح؟ علم الفقه له موضوع مجال يبحث فيه، العبادات والأحكام الشرعية والمعاملات والزواج والطلاق. علم الأصول له مجال يبحث فيه. علم العقيدة يبحث في أربعة أشياء، وظيفة علم العقيدة أنه ينخل هدول أربعة أشياء ويبحثهن ويدقق فيهن. تمام؟ أول شغلة بيبحث فيها علم العقيدة يا أخوان الكرام ذات الله سبحانه وتعالى، ذات الله من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز. يعني الله يا أخي سبحانه وتعالى شو المانع أنه يأكل ويشرب؟ هاي وظيفة مين بيجاوب عليها؟ علم الفقه ما له علاقة فيها. جاء واحد قال لك الله سبحانه وتعالى ليش لا تأخذه سنة من النوم؟ يعني شو المشكلة إذا الإله اللي بنعبده بيأخذه كل يوم قيلولة ساعتين زمان؟ مين اللي بيجاوب عن هذا السؤال؟ علم العقيدة. تمام؟ عم تكتبوا لسه، يلا على السريع. فأنا أقول ها، يبحث في ذات الله، لاحظها، انتبهوا يا أخوان الكرام، يبحث في ذات الله. شو في ذات الله؟ مو من شو مكون رب العالمين، يبحث في ذات الله من هذه الحيثيات بحثا محيثا بيسموه بالعقيدة. شو شيخ حسن؟ بيسموه بحث محيث في المنطق والعقيدة. يعني أنا لا أبحث في ذات الله من حيث ماهية الله، من شو مكون، أنا لحم عظم، الله شو؟ علم العقيدة لا يبحث في هذه الأشياء. علم العقيدة يقول لك هذا الشيء يجب أن نثبته لله لأنه صفة كمال، ها، من حيث ما يجب، راح يمر معنا هاي كل كلمة تفصيلا. وما يستحيل، يستحيل على الله صفة النقص، والنوم نقص، والمرض نقص، والجوع نقص، والمرض نقص، كلهم بدهم أدلة، هدول راح نبحث فيهم. فعلم العقيدة يقول لك يستحيل إذا في إله بيمرض نحن لازم ما نعبده، هذا لا يستحق أن يكون إلها. إذا في إله بيتعب بينعس بيجوع يعطش لا يليق بنا أن نعبده، فيبحث في هذه الحيثية ما يجب له وما يستحيل وما يجوز. طيب شو حكم أنه رب العالمين يخلق شريف قبل ما يخلقه؟ بتقولي جائز أنه يخلقه وجائز أنه ما يخلقه، هذا من الجوازات في حق الله. طيب حكم، شو حكم أنا عيش لشي 100 سنة؟ بتقولي جائز تعيش 100 وجائز تعيش 200 وجائز تعيش 50 وجائز ما تعيش. تمام؟ فنقول لك يجوز في حق الله كذا وكذا. ما حكم إرسال الرسل؟ لازم الله يبعث لنا رسل ولا جائز يبعث وجائز ما يبعث؟ جائز يبعث وجائز ما يبعث. طيب ما حكم خلق الملائكة؟ جائز أنه يخلق وجائز أنه ما يخلق. إذا نحن نبحث في ذات الله من هذه الحيثيات الثلاث، تمام؟ المسألة الثانية التي يبحث فيها علم العقيدة راح نجاوب ليش الله يستحيل عليه أن ينام أو يأكل أو يشرب. هاي الأجوبة ما بتلاقي لها لا تجد عليها جوابا إلا في العقيدة. الفقه ما بيتدخل، بيقول لك أنا مو شغلتي، والأصول ما بيتدخل، والنحو ما بيتدخل. المسألة الثانية التي يبحث فيها ذات الرسول أو الرسل من نفس الحيثيات، من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز. يعني مثلا شو حكم أن الرسول يمرض؟ قال جائز أنه يمرض. شو حكم أن الرسول يكذب؟ قال مستحيل أنه يكذب. شو حكم أن الرسول يكون فطين ذكي؟ قال يجب أن يكون كل رسول يبعثه الله عنده فطانة. علم العقيدة يجيب عن هذه الحيثيات الثلاث، ذات الرسل من حيث ما يجب وما يستحيل وما يجوز. العقيدة هي اللي بتقول هذا نقص على رسول الله فلا يجوز أن تنسبه صلى الله عليه وسلم أو على أي رسول، هذا واجب للرسل ينبغي أن نثبته، هذا يجوز أن تثبته للرسول ويجوز أن لا تثبته. شو حكم أنه نبي يكون عقيم؟ ما حكم أنه النبي ما تأتي ذريته إلا بنات؟ ما حكم أنه النبي يتجوز وما يجي أولاد؟ هاي أسئلة مين بيجاوب عليها؟ بيجاوب عليها علم العقيدة كما سيأتينا، تمام؟ إذن ما بيبحث في ذات الرسول شو لون شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. هل أسألكم سؤال، تفتح بكتب الشمال شو بيقول لك؟ كان رسول الله أبيض مشرب بحمرة كث اللحية. هذا بتشوفه بالعقيدة؟ ما لنا علاقة، ما بيهمنا بالعقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي رسول تكون لحيته حمرة ولا سودة، يكون جلبابه طويل ولا قصير، ما بيهمني هالموضوعات. أنا أبحث في الرسول لا من حيث شكله ولا من حيث لونه ولا من حيث لباسه ولا من حيث مشيته، هذه قضايا تهتم فيها الشمائل. أنا أبحث في شخصية الرسول من حيث الواجبات التي يجب أن نثبتها للرسل، والجائزات التي يجوز أن نثبتها ويجوز أن ننفيها، والمستحيلات التي يجب أن ننفيها عن الرسل. واضح؟ المسألة الثالثة التي يبحث فيها علم العقيدة وهي الممكن من حيث إنه يوصل للعلم بالخالق. الممكن راح يمر معنا شو معنى الممكن، هلا حط لي مبدئيا المخلوق. الممكن هو المخلوق، يبحث في الممكن من حيث إنه يوصل للعلم بالخالق. يعني شوف علم العقيدة، أنت شو اسمك؟ علي. علم العقيدة بيبحث بعلي. من وين؟ ما له علاقة علم العقيدة أنه علي من دير الزور، ولا له علاقة أنه علي بيمرض ولا. علم العقيدة له علاقة كيف أستدل بهذا الشخص على وجود من خلقه. كل شيء في الكون ها يدلك على وجود الخالق سبحانه وتعالى. علم العقيدة يقول لك أنت تستطيع أن تنظر في الكون بنظرة تأملية وتستدل بالأثر على المؤثر، وتستدل بالخلق على الخالق سبحانه وتعالى. فعلم العقيدة يبحث في المخلوقات مو من وين مو بالمخلوقات شو بيأكلوا شو بيشربوا ماذا قرأوا وماذا علموا وماذا لبسوا، في المخلوقات من حيث أنني أستدل بهم لأتوصل إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ الله بالقرآن قال انتبهوا في عندي دليلين أنا، شوفوا يا أخوانا يا كرام، أنا أستطيع أن أستدل على وجود الله بطريقين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية واحدة. بستطيع أن أستدل على وجود الله من خلال النظر في مخلوقاته، فأنظر في المخلوقات فأعلم أنه يجب أن يكون لهذه المخلوقات موجدا كما سنتكلم، تمام؟ فأستدل بالمخلوقات على وجود الخالق، هذا بيسموه الدليل العلمي العادي، أنك تنظر في المخلوقات ثم تستدل على شو؟ على الخالق. قال في دليل ثاني اسمه برهان الصديقين. برهان الصديقين أن تستدل بالخالق على المخلوق. الله في القرآن ذكر هذول الاستدلالين. إذن أنا بدي أستدل على وجود الله، أنظر في المخلوقات ثم أستدل على وجود الله، أو أنظر في الله وأستدل به على مخلوقاته. الله بالقرآن ذكر هذين الدليلين فقال سنريهم آياتنا في الآفاق، تطلع على السماوات الأرض، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن استدلال بشو؟ بالخلق على الخالق. شو تتمت الآية؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا استدلال شو؟ هذا اسمه برهان الصديقين، أن تستدل بالله على خلقه. لذلك بيقولوا أنه إذا واحد، ضربنا مثال، إذا واحد ضيع إبرة بغرفة، العقل بيقول أنت تجيب الغرفة وتبرمها حول، ضيعت أنا إبرة بغرفة، بفوت الإسراج على الغرفة بدور على الإبرة، ولا بجيب الغرفة بفتلها حول الإسراج؟ إذا أنا مضيع إبرة بغرفة بفوت السراج وأدخل لأبحث في الغرفة، ما بجيب الغرفة وببرمها حول الإسراج، تمام؟ لذلك قال الله نور السماوات والأرض، فالنور معناها الهادي في اللغة لأنه يهتدى به، فبالله يستدل على الأشياء. لذلك قال ابن عطال السكندري: ومتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. فعلم العقيدة يبحث في الممكن من حيث أنه يوصلك إلى العلم بالخالق. أنا كيف أثبت وجود الله؟ بيجي واحد بيقول لي أخي أنا بنكر وجود الله، بتقول له قال الله، بيقول لك أنا بنكر القرآن. هذا شيء مفروغ منه. إذا أنت بدك تناقش إنسانا ملحدا، لا بدك تقول له قال الله ولا قال الرسول، لأنه لا يعترف بالله ولا يعترف بالرسول. بدك تثبت له بأدلة عقلية علمية لا علاقة لها بالدين كيف نثبت وجود الله تبارك وتعالى. هاي وظيفة مين؟ وظيفة الإنسان الذي يدرس العقيدة، كيف يثبت وجود الله سبحانه وتعالى كما سيمر معنا. المسألة الرابعة يا أخوان الكرام، السمعيات من حيث اعتقادها. شو السمعيات من حيث اعتقادها؟ إذا اجى واحد لعندك، اسمع النصيحة، قال لك بتحداك يكون في عندك دليل علمي على وجود الجنة والنار، بقول له طول بالك، لا تتحدى، ما في دليل علمي، ولا في واحد بالكرة الأرضية بحسن يقول لك بالدليل العلمي وجود الجنة والنار. هاي شو اسمها؟ سمعيات. شو يعني؟ يعني بدها إيمان بالله أولا، يعني حتى أنا أقول له في جنة وفي نار ما بحسن دغري إذا كان ملحد أثبت له الجنة والنار، بدي أقنعه بوجوب وجود الله، وبأن القرآن كلامه، وبأن النبي رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أستدل بكلام هؤلاء على وجود الجنة ووجود النار. أما بيجي واحد لعندك بيجي بحب يتفلسف، شو بيقول لك؟ بيقول لك أخي شو الدليل على عذاب القبر؟ أعطيني جواب علمي، أنا زلمة ما بأمن بالغيبيات اللي بيحكوا عن المشايخ، أنا بدي دليل علمي، أنا إنسان علمي، إنسان واقعي، بتفلسف. قال له أي ما في مشكلة، أنا بجاوبك، بس بدي أجلس معك 3-4 جلسات حتى أجيبك عن هذا السؤال، والله بجاوبك بسهولة، بس بدك تجلس معي 3-4 جلسات قبل أن أجيبك في جنة وفي نار. أما إذا إنسان واحد طلب منكم دليل على، هلأ إذا يا أخوان الكرام شايفين هذا اللوح، هذا اللوح صح؟ أنا كنت هون بالغرفة ما بعرف، فزيت الصبح من النوم لقيت هذا اللوح موجود على باب الجامع، بدون ما أشوف مين حركه أقول هذا اللوح هناك من نقله. بتقول لي مين خبرك؟ في ذلك حدا خبرني؟ ما له علاقة السمع والخبر. بتقول لي طيب شفته بالحواس الخمس؟ بقول له ما بدي حواس خمس، هاي قضية شو اسمها بالعلم؟ قضية عقلية، لا الحس له علاقة، تمام؟ ولا الخبر له علاقة. بقول له بدون ما حدا يخبرني وبدون ما أشوف حدا أنه نقل اللوح، العقل يقول قانون رياضي مثل الرياضيات، كل حركة تحتاج إلى محرك، تمام؟ أما لو إجا شو اسمك أنت؟ علي زبداني. شو قال لي؟ قال لي في واحد بالشيخ محي الدين هلأ مات، هاي قضية مو عقلية، شو بقول له؟ شو عرفك؟ فحتى أثبت أنه في واحد بالشيخ محي الدين مات بدي دليل نقلي، واحد ينقل لي، أو بدي حس ومشاهدة شوفه مات. أما العقل لا يستدل على هذه القضية. القضايا السمعية هي التي لا دخل للعقل بها ابتداء، هاي جملة ابتداء بدها درس، مبدئيا اترك لي اياها. يعني القضايا السمعية، ها، وجود الجنة، وجود النار، وجود عذاب القبر، وجود الحشر يوم القيامة، تحشرون يوم القيامة كأمثال المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض، منه تركبون يوم القيامة وتنبتون كما ينبت البقل، قالوا أي عظما يا رسول الله؟ قال عجب الذنب، تمام؟ هذه قضايا العلم ما بيجاوب عنها ولا الدين مباشرة بيجاوب عنها. إذا إجاني شخص مسلم بيقول لي شو الدليل على عذاب القبر؟ بيقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله عز وجل كذا. إذا قال لي أخي أنا زلمة ملحد لا أؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، بيقول له بس دك تعطيني من وقتك 4-5 جلسات حتى أثبت لك أنه في عذاب قبر. شو بيسموها؟ قضايا شو؟ سمعية. تعرفوا شو يعني سمعية؟ يعني العقل ما بيتدخل فيها ابتداء، تتوقف على السمع ولا دخل للعقل بها. علم العقيدة يا أخوان الكرام بيدور بهدول الأربعة. نحن هلا ست أشهر راح نقرأ بهدول الأربعة، شايفينه ما أحلاهم؟ مو مبين، مو معبين العين. ما ذات الله من حيث ما يجب وما يستحيل ما يجوز، ذات الرسل كذلك، الممكن من حيث إنه يوصل إلى العلم بالله، السمعيات من حيث اعتقادها. واضح يا أخوان الكرام؟ هذا مجال بحث علم العقيدة. هلا بلشت تروح الجهالات من العقولها، هلا من هون لآخر الدرس تطلعوا إن شاء الله مشايخ إن شاء الله. توكلنا على الله. لا تصدقوا، ها نحن طلاب علم صغار كمان مو كبار. المسألة الثانية التي الثالث، القضية الثالثة من مبادئ العلم، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. شو بتستفيد أنت من علم العقيدة؟ الله يرحم جدي وجدك، قال لي مرة جدي أنت أديش تأخذ بالخطابة؟ قلت له بأخذ أني 3000 ليرة. قال لي شو بدك بها الشغلة؟ جدي الله يرحمه كان فكرني أنه أنا ما أخذها يعني مصلحة. فأنت شو بتستفيد من الخطابة؟ هيك سألني. أنت شو بتستفيد من علم العقيدة؟ سؤال طبيعي. هلا بتسألك أمك أنت محمد يونس الله خلي لك إياها، يقولك وين كنت؟ يقولك شو بتستفيد من هالدرس؟ روح جيب لنا خبز وبندورة أحسن من هالشغلة، مزبوط ولا لا؟ مثلا. تمام يا أخوان الكرام؟ فمنقول أنا راح أعطيكم ثمرة واحدة لعلم العقيدة، ثمرة واحدة. أنتوا ليش مسلمين؟ تعرف ليش؟ لأنه أبوك مسلم، أنتوا مقلدين. يعني لو كان أبانا لا قدر الله يهودا شو منكون؟ يهود ضايع الطاسة. يعني أنتوا سؤال بالله عليك، أنت مسلم قرأت الديانات ولا لأنه أبوك أمك هيك ربوك؟ يعني في مرحلة بتمر على الإنسان نحن نقلد، صح؟ نحن ليش مسلمين؟ لأنه أبانا مسلمين، واليهودي يهودي لأنه أبوه يهودي مبدئيا، والنصراني نصراني لأنه أبوه نصراني مبدئيا. علم العقيدة يجعلك، احفظ لي هالجملة، ترتقي من رتبة التقليد إلى رتبة المعرفة. فهمت يا سليم؟ علم العقيدة شو بيسوي؟ يجعلك شو؟ عيدوا معي كلكم، ترتقي من رتبة التقليد الأعمى إلى رتبة المعرفة، بصير في عندك معرفة. أول كلمة قلنا تعريف علم العقيدة علم يقتدر به، قلنا العلم شو هو؟ معرفة الشيء بدليله، لأن الذي يقلد في العقائد عاص لله سبحانه وتعالى إذا كان عنده قدرة على المعرفة ولم يتعلم. يعني نحن ممكن نكون عاصين بدون ما نشعرها، تمام؟ علم العقيدة يجعلك تتكلم عن معرفة، تتكلم عن معرفة. يجعلك من فوائده أنك تحارب الخرافات الموجودة ينسبونها أو يلصقونها بالدين. شو بعرفني أنه هذا الدين صح ولا غلط؟ يعني شو بوذا الشغلة بالكثرة؟ بوذا أكثر من 20 مليون بيتبعوه بيعبدوه. أنتوا المسلمين بتحجوا على مكة، أديش عدد الحج تبعكم؟ 4 مليون. نهر الغانج عندهم بيحجوا بالهند كل 4 سنين مرة، 40 مليون عدد الحجيج. إذا الشغلة بالعراضة بالكثرة صير هندوسي، بيصلوا لزلم ولا نساء. يعني ليش أنتوا الصح وذول الناس غلط؟ مين بدي جاوب؟ علم العقيدة يجيبك عن هذا السؤال. إن شاء الله سنجيبكم عن هذه الأسئلة. إذن الثمرة شو هي؟ أن ترتقي من رتبة التقليد إلى رتبة المعرفة. الشغل الرابع بعلم العقيدة يا أخوان الكرام فضله، هي حطوا لي تحت خطوطها، فضله. هذا العلم له فضل. شو معنى له فضل؟ شوفوا راح أعطيكم أنا 4-5 فضائل لهذا العلم، ركزوا معي. ها أبو يوسف ما أنت معي؟ تمام؟ معي أنتوا كلكم؟ راح نعطيكم 4 أو 5 فوائد لهذا العلم. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به في حياته بعد النبوة هو تعليم الناس للعقيدة. ما كان في أحكام ولا صلاة ولا صيام. النبي عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به لتعليم الناس شو هو؟ أول ما أجع مكة قال لهم صلوا صوموا، ولا كان يعلمهم العقيدة؟ لذلك العلماء بيقولوا شوفوا، انتبهوا يا أخوان الكرام، شوفوا المثال. قال إذا شفت أنت شجرة أوراقها أوراقها صفراء صح؟ غلط تيجي تسقي الأوراق، بدك تسقي الجذور. إذا قوي الجذر الأوراق تقوى صح؟ إنسان عاصي لله قوي له عقيدته ببطل يعصي الله. ليش؟ نحن لما نوعظ الناس العصاة نحن عم نسقي أوراق صفراء، بدك ترجع للجذر تبعه، تحسسه أن الله أقرب إليه من حبل الوريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به في مكة المكرمة أنه كان يعلم الناس الدين ويطرق على الأبواب ويفتح الباب يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 13 سنة النبي عم يسويها صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله أحاج لكم بها عند الله. شوف أول النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يقرر قضايا عقدية، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هاي الكلمة النبي كان يكررها في مكة. شوفها عم يتكلم عن البعث، النشور العقيدة، لتموتن كما تنامون، يقرر حقيقة الموت، ولتبعثن كما تستيقظون، والحديث صحيح، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هاي الحقيقة كان عليه الصلاة والسلام 13 سنة يقررها في مكة. لذلك بلال الحبشي رضي الله عنه شو اللي خلاه يتحمل العذاب؟ الصلاة ما كانش يصلي. سيدنا بلال ما كان يصلي أول شيء، وتقول يا حرام عليه ما كانش يصلي، ما كانش في صلاة يا أخي، كان يصوم. شو اللي كان يصبر سيدنا بلال على العذاب؟ شو الجواب؟ شو الجواب يا سليم؟ العقيدة والمعرفة بالله هي التي كانت تهون على سيدنا بلال العذاب، العقيدة هي التي كانت تخفف المصاب على المسلمين. الصحابة لما كانوا يتعذبوا في مكة وتسلخ جلودهم حتى يتركوا دينهم، والله لا كانوا يصلوا ولا كانوا يصوموا، ولم تكن هذه الأشياء مفروضة بعد، ولكن زرع النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم العقيدة الصحيحة، فهان عليهم العذاب وهانت عليهم مصائب الدنيا. شو واضح الكلام؟ إذن أول فضل من فضائل علم العقيدة أنه أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة هاي؟ الفائدة الثانية من علم العقيدة، انتبهوا هاي خطيرة هاي. ها قال لا يمكن أن يكون الإنسان مستقيما في الحياة إلا إذا صحت عقيدته. شو؟ لا يمكن أن تصح استقامته إلا إذا صحت عقيدته. شو الدليل؟ شوف الله شو بيقول القرآن، إن الذين قالوا ربنا الله، هاي شو اسمه؟ عقيدة، ثم استقاموا. طب لو ما في ربنا الله بصح الاستقامة؟ ما بصح الاستقامة صح؟ الله أثبت العقيدة ثم أثبت الاستقامة، فمن لا عقيدة عنده الاستقامة تبعه لو كان يدعي أنه بيصلي وبيصوم لا استقامة عنده. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله يا حسن، آمنت بالله ثم استقم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن قضية الاستقامة والإكرام والأعمال شو؟ من كان يؤمن بالله فليصل رحمه. إذن أول فائدة من فوائد العقيدة شو الفضائل؟ أول عمل قام به. ثانيا لا تصح استقامتك إذا لم تصح عقيدتك. شوفوا الثالثة ما أحلها، قال أنا استقمت بالحياة الدنيا شيخ حسن، هل الله يقبل عملي؟ الفائدة الثالثة لا يقبل الله عملك إلا إذا صحت عقيدتك. شو الدليل؟ اسمع اسمع اسمع القرآن ماذا يقول. قال الله عز وجل في سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب إذا مو مؤمن وبيصلي وبيصوم مثل بعضه لا يقبله الله. قال الله عز وجل في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله عز وجل في سورة طه وهو مؤمن لا يخاف ظلما ولا هضما. فالله عم يشترط بالأعمال شو يكون مؤمن، وشو الذي يقول لك أنت مؤمن ولا لا؟ فقه ما له علاقة. الذي يقول أنت مؤمن أو غير مؤمن مين؟ العقيدة. لا تنامها، فيش نوم هون. الفائدة الرابعة في علم العقيدة، هاي الفائدة أنا بعتبرها فائدة جدا مقدسة، طبعا في فضائل كثيرة. يا أخوان الكرام، في بالعقيدة أسئلة، في أسئلة في الدنيا ما بيحسنش حدا يجاوبك عليها غير الذي يتعلم العقيدة. في أسئلة ما بيجاوب عنها الفقه ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا الرياضيات، اللي بيجاوب عنها حصرا شو هي؟ علم العقيدة. يعني سؤال يا شباب، نحن بعد الموت وين بدنا نروح؟ نحن إذا رحنا شو بدنا نساوي؟ طب شلون حياتنا؟ طب ليش الله أوجدنا؟ أنت ليش مخلوق؟ طيب شلون؟ هذه الأسئلة الفيزياء بيجاوب على العلوم الكونية. شو بقول لك أنا زلم علمي؟ من قل له العلم لا يستطيع أن يجيبك لماذا وجد الإنسان. ما في عندي دليل علمي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. العلم ما بيستطيع يجاوبك أين ستذهب بعد الموت. العلم ما بيحسن يجاوبك هل ستخلد في الموت أم سوف تحيا بعد الموت. الذي يجيبك عن هذه القضايا علم العقيدة. فمن فضائل علم العقيدة أن هناك أجوبة لا يستطيع أحد أن يجيب عليها إلا من تعلم العقيدة. تمام؟ كم فائدة صاروا؟ أربعة. الفائدة الخامسة وهي كويسة، هي شو هي؟ لا يقبل عمل. هناك أسئلة لا يجيب عنها إلا علم العقيدة. قبل ما نقرأ لخوين بدك تروح؟ ها؟ درس شو بدك؟ اللي بدي يحكي كلام خطير جدا ما بتصح عقيدتك، روح ترجع تسمعه، روح يلا. تمام؟ واضح يا أخوان الكرام؟ الفائدة الخامسة طبعا في له فوائد كثيرة، ها؟ لازم الواحد يخطب له شيء ثلاث خطب عن فوائد علم العقيدة. مفهوم الكلام، مو صعب. من فوائد علم العقيدة يا جماعة تعرف شو؟ قال أنه يطرد عنك الشبه ويحصل لك العقيدة الموجودة في صدرك. يعني أنت مؤمن صح؟ ها؟ بحسن أفوتك على أربعة خمسة شياطين بيشتغلوا بالعلم والشبهات، أقول لك روح أقنعون، بتفوت وبتطلع مثلون إذا ما كان عندك عقيدة، صح؟ يعني قلت لك أخي في بهالغرفة ثلاثة أربعة هدول دارسين طب وهندسة كلهم ينكرون وجود الله، أنت مو شيخ؟ فوت لعنده لجوة. أنا بنصحك إذا ما دارس عقيدة لا تفوت، بدك تفوت تطلع مثل حكايتهم. أما والله العظيم نحن طلاب علم إن شاء الله، أخي مين ما يكون يكونوا، بدنا نفوت ونحط رجل على رجل، وأقسم بالله على ذلك نحط رجل على رجل ومنشرب شاي إن شاء الله. شو رأيكم؟ ما منخاف. ليش بيدعين خاف يا شباب؟ والمفاتيح معنا والحصانة السلاح العلمي موجود معي، ليش خايف؟ منفوت وخلي بلط البحر، ما منخاف إذا عندك عقيدة. فعلم العقيدة يحصل لك دينك. أنت مؤمن؟ نعم. فضلوا إذن أنت مؤمن، بس شو بيعرفني أنه أنت ما تزيغ؟ أنت ضمنان عقيدتك؟ أنت ليش عرضت عليك شبهات؟ يمكن عرضت عليك شبهات. على فكرة الشبهات يا أخوان الكرام، في شبهات مثل الحصى تعمل له هيك، في شبهات حجر تكبسك بالأرض بتقتلك تقلص عليك، صح؟ هيك في شبهات، في شبهات بتزحزحك، في شبهات تجعلك ترتد إن لم يكن عندك علم بالعقيدة. عشان ما تقول لك أمك أخي أنت شو مستفيد من الجامع؟ قلت ما بقدر أشرح لك، اسمعي الدرس تبع العقيدة تبع اليوم. قالت اسمعوا، بتقول لك بعدين ثاني مرة يا ابني روح احضر درس العقيدة، بتخاف على نفسها الله يسألها عن الترباية، مظبوط ولا لا يا أخوان الكرام؟ طيب هذه خمسة أشياء يا محمد يونس وخمسة فضائل لعلم العقيدة، أنت بتفهم علي فقعة؟ أكيد. الدرس القادم يسأل لها، بدي أسألكم كلكم، يحصل لك عقيدتك الموجودة. هلا انتبهوا، نحن مو هلا راح نعلمكم الإيمان، أنتوا كلكم مسلمين والحمد لله، بس أنا خايف على الإيمان هذا اللي بقلبك يطير. خايف شو؟ خايف على الإيمان يقلدك. في ناس تبذل جهدا في تعلم الفيزياء والكيمياء بس ما عنده استعداد يتعلم عقيدة. شو بتفيدك الفيزياء والكيمياء إذا ما عندك عقيدة وأدلة قوية وراجحة؟ ما تفيدك. هذا ليس استنقاصا للعلوم، بس أطالب كل شخص بغض النظر شو بيدرس أنه يتعلم عقيدة. يا أخي بيشككوك، يردونك عن دينك، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك. خلص الوقت أبو يوسف؟ أديش فيه؟ ربع ساعة. يلا بخلصهم العشرة اليوم. هدول شو اسمهم هدول؟ مقدمة علم. ها لسه ما قرأنا عقيدة؟ عم ناخد مقدمة. تمام شيخ حسن؟ أنت عم تفهم علي شيخ حسن؟ طيب يا أخوان الكرام، النسبة. هلا في عندي علوم أصلية، في عندي علوم تبعية، في عندي علوم أصول، في عندي علوم فروع. نسبة علم العقيدة، انتبهوا، إلى باقي العلوم ما هي النسبة؟ نقول اسمه أصل العلوم الشرعية. يعني إذا إنسان بيصلي وعقيدته فاسدة بيمشي الحال؟ بمشي الحال. شو قال؟ أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام اللي هو علم العقيدة، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. قال بيسأل عن الفقه وعقيدته فاسدة، فنقول هذا اسمه. لذلك هذا العلم كان بمتن العقيدة الطحاوية شو اسمه؟ أصول الدين. من أصول الدين، يعني هذا علم هو الأصل. أي بناء يا أخوان الكرام؟ أي بناء له جدران وله جذور وله قواعد وله دهان، صح؟ هل هذا المسجد له قواعد أساسية وفيه له دهان، راح لدهان إجا قضية شكلية، أما إذا راحت الأسس. مرة شو قال لي شخص، شوفوا أحيانا بتيجيك شبهة وتفكر أنت شبهة بتطلع بالون، بس اعمل له هيك بتروح. قال لي أختي نزعت حجابها. قلت له ليش؟ قال بتقول أنه الله ما فرض الحجاب. قلت له شو دليله؟ قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، في بيانات الحجاب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. قلت له معناته السرقة حلال. قال شلون؟ قلت له في بهدول خمسة سرقة حرام. قال لي لا. قلت له معناته حلال. طيب والزنا كمان حلال، والقتل كمان حلال، هذول كلهم حلال. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذول كل الدين. قال ولا هذول قال بني على خمسة، هذول أصول، بس البيت إذا له أصول ودون جدران لا يسكن، إذا له أصول وله جدران وما له سقف كذلك لا يسكن. قال لهم شان هيك، قال لأنه ما في أنه يفترض الحجاب. مظبوط؟ طيب، هاي معنى النسبة، أنه أصل العلوم. الواضع، الواضع مو للعقيدة، الواضع للعلم. العقيدة موجودة من لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه رب العالمين ومن قبل الأنبياء، أول من دون العلم. يا أخوان الكرام، العلم في من دون ورقات قبل الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي، في من دون ورقات، في من كتب في مسألة من مسائل العقيدة. أول من دون مو وضع العلم، ما شفت واحد قال له اخترعوا الساعة عام 1970؟ قال له قبل هيك شلون كانت الناس تعرف على الساعة؟ ليش الناس ما بتعرف على الساعة غير ليكون في ساعة؟ هاي إلهم وسائلهم بيعرفوا الساعة، مظبوط ولا لا؟ يعني لهم وسائلهم. فنحن منقول أول من وضع العلم وينسب له هذا العلم الإمام أبو الحسن الأشعري، ذلك من سميه عقيدة الأشعرية نسبة له، والإمام أبو منصور الماتريدي. أبو الحسن الأشعري، أبو منصور ماتريدي. بيجي واحد شو بيسألك سؤال، بيقول لك أخي شوف شلون هذا بيضحك عليك على أساس. قال إذا أبو الحسن الأشعري نفسه اللي ألف العقيدة هي، هو تراجع عنه، هو مفكرني أنه أنا اتبعت أبو الحسن الأشعري لأنه عيونه زرق، يعني أنه بيرجع. قلت له يعني أبو الحسن الأشعري شو صار؟ معتزلي؟ قلت له أنا إذا أبو الحسن الأشعري صار معتزلي بفسقه نفسه هو اللي أنا كنت أتبعه. هلأ إذا واحد يا أخوانا بيقلد أبوه بيصلي، قالوا له أبوه ترك الصلاة، فقالوا له أخي أنت الذي تقتدي به ترك الصلاة، معناته أنت أترك الصلاة ولا الأب الذي كنت تقتدي به كان مخطئا؟ كان لما ترك خطأ. فأنا لو بتبع، أنا لما أتبع إمام، أنا ماني متبع أبو الحسن الأشعري لأنه من أخوالي، يعني بيقربها لأمي، لا والله العظيم، ولا لأنه أبو الحسن الأشعري من أبناء العمومة، لأن حججه قوية. فلو كان الواضع لهذه الحجج إنسان غير مسلم أنا أقبلها. ليش؟ لأن حجج قوية. هل الرياضيات نحن اللي حطيناها؟ تمام؟ مع ذلك كل المسلمين يقرؤون هذا العلم المحترم وهو علم الرياضيات. ليش؟ يعني بكرة إذا قالوا لك أخي تالس تبع الرياضيات تراجع عن النظرية تبعه، شو بتقولوا؟ إن جن تالس، لك والله صحيح النظرية. قال لك فيثاغورس تراجع عن النظرية تبعه، من له أستر بيكون. نحن مو متبعينه لأنه هو تالس ولأنه هو فيثاغورس، نحن نتبعه لأن عنده حجة. واحد قال لك أخي اللبن أبيض، الإمام الغزالي في له مثال كبير جدا، انتبهوا يا شباب. قال لو وقف الناس على صعيد واحد، سؤال يا أخوانا، هذا اللوح شو لونه؟ أبيض. قال لو إجوا شي مليار بني آدم، شوف اللي بفهم شو مفكر، شي مليار بني آدم وقفوا كلهم على صعيد واحد، فقال لك أول واحد هذا اللوح أسود، والثاني قال لك هذا اللوح أسود، وكلهم قالوا أسود، أقول لهم أنتم مخطئون وهذا اللوح أبيض. فجاءني شخص آخر قال له اللوح أسود وبدليل أني أحول هذا القلم إلى أفعى، فرمى القلم صارت أفعى. أقول ما أعجب صنع الرجل ولكن اللوح أبيض. يعني إذا سوالي هيك شيء خارقة بيكون أسود، شو بيقول؟ ما أعجب صنع الرجل ولكن هذا اللوح أبيض. خوارق العادات لا تغير القوانين العقلية، القوانين العقلية ثابتة ومحترمة، هاي اسمها خرق للعادة، هذا ساحر مشعوذ شو بدك سميه، ولكن اللوح شو؟ أبيض. نحن متبعين أبو الحسن الأشعري لأنه اللوح أبيض، مش لأنه سحرنا ولأنه بقربها للوالدة حفظها الله. الواضع للعلم، هذول الشخصين هن أول من دونوا بالعلم، أبو الحسن الأشعري، أبو منصور الماتريدي. النسبة الواضع وفضله ونسبة الواضع والاسم. الماتريدي متوفي سنة 333، سهل، 333 ميلادي هجري طبعا. شو شوفوا انتبهوا عليها، هلا بلش الجد، ها كنا عم نمزحها، صحصح انتوا اياه، صحصح انتوا لا صحصح، شو بدو لي بغمض عيونكم تقول لي مصحصح؟ مش مصحصح. طيب الامام، في عندنا امام بالعقيده مخه هيك يا اخوان الكرام، تمام هيك مخه، اسمه الامام التفتازاني رحمه الله، فذكر له كتاب اسمه العقائد النسفية، إن شاء الله بعد شيء أربع كتب بنقرأه، يعني رح نقرأ قبله ثلاث كتب وهو إن شاء الله يكون شو الرابع. ذكر في العقائد النسفية بيوسف إنه هذا العلم سمي بعدة أسماء، وسبب تسمية الأسماء يعني سببها فوائد هذا العلم. يلا حطوا الكاسات مشان تكونوا معي. لا لا الله يجزيك الخير، الله يكرمك، هون تفضل. قال له انسان مسير ولا مخير؟ كتب له اياه على ورقه وبعث له اياه. قال له حدا غصبك تكتب هالسؤال تساله؟ قال له لا. قال له معناته مخير. انتبهوا يا شباب، علم العقيده له عده اسماء، من أسمائه اسم علم الكلام. أول اسم هلا أخذناه شو هو؟ أصول الدين. الاسم الثاني اسمه علم الكلام. ذكروا شي ثمانية أسباب ليش سمي هذا العلم بعلم الكلام. شوفوا يا أخوان الكرام، أنا قاضي، أجل عندي هات وهات، قلت له احكي لي حشتك لشوف، حكى هذا الزلمة حشته خلص، قلت له الثاني احكي حجتك، حكى حجة قوية، شو بقول؟ هذا الحكي. ليش هذا اللي حكاه مو حكي؟ هات تمام. هذا هنك اثنين حكوا ولا لا؟ ابو ابراهيم مو الاثنين حكوا، بس اللي كلامه قوي شو بقول له؟ هذا الكلام. ليش عم له هذا الكلام مع انه كلاهما يسمى كلامه كلاما؟ قال لان هذا لقوة حجته ووضوحها صار كلامه كأنه هو الكلام وغيره ليس بكلام، يعني صار كلام غيره بالنسبة له لا شيء. فلأنه يقال لصاحبي أقوى الحجتين هذا الكلام سمي شو؟ سمي علم الكلام. أو سمي علم الكلام لأنه كان لما بيتكلموا عن أي مسألة بالعقيدة يعنونون البحث، يقولون الكلام في سمع الله، الكلام في بصره، الكلام في الجنة، الكلام في الإرادة، الكلام في القدرة. فكانت المباحث تعنون بشو؟ بقولك الكلام في كذا، الكلام في كذا، فسمي شو؟ فسمي علم الكلام. تمام؟ في ثمانية أسباب سمي بها علم الكلام، نكتفي بهدول التسميتين. طيب الواضع والاسم الاستمداد. هذا استمداد العلم يا أخواني الكرام. منين أخذين العلم هذا؟ من القرآن، من السنة، من العقل الصحيح. سهل هاي. منين مستمد العلم؟ هاي مصادر العلم. مو في كل علم له مصادر؟ المصادر القرآن، السنة، هدول للمؤمنين، وغير المؤمنين العقل، الاستدلالات العقلية. لذلك إذا الله أكرمنا بكرة إن شاء الله، إذا شفت همتكم جيدة، شفتوا لما قلت لكم بالعقيدة، قبل واحد ما يقرأ عقيدة بيحس مخه عليه صدأ، لما بتحط له زيت جنزير بسكليت شو بصير؟ بصير يكر كر. تمام؟ علم العقيدة بيصير بخليك تكر كر، علم المنطق بخليك تطير. هلا نحن راح نعلمكم سواقة البسكليت، بعدين بنعلمكم إن شاء الله الطير إن شاء الله. لشوف همتكم قوية معي هلا، إذا كانت جيدة ضروري نقرأ يا أخواننا منطق ونقرأ الفلسفة، بصير مخ الواحد مثل الجبل بفوت بالفرج على رجلها. محمد ها ما بيخاف. طيب، 9، من أين يستمد هذا العلم؟ يعني قواعده من أين يستمد؟ القرآن، السنة، العقل. طيب، حكم الشارع، ما حكم العلم يا أخوانا؟ تعلم العلم قال فرض عين على كل مسلم. هلا إذا واحد قال لأبوه أو لسته، قال لستي الله واحد ولا اثنين، قال لك نفس الشيء، هاي مو صح، هاي إنسانة غير مؤمنة وغير مسلمة. أنا ما عم بطلب منه أدلة عقلية، يعني لازم تآمن إيمان إجمالي لو ما عرفت الأدلة. ها يعني لازم ستك تقول لك أخي الله واحد، ليش الله واحد؟ تقول لك خلاص يا أخي يا ست يا الله بيقول قل والله واحد، هاي إيمان. قال نسألك إيمان نحن نسأله إيمان العلماء، لأنه الله قال إنما يخشى الله من عباده العجائز العلماء. العلماء شو القصة عممتوها على الناس؟ هاي فيها قتل للعلم والتعلم. نعدوا لا تقرأوا، خليك إيمان عجائز، شو هالحكي؟ تمام؟ فنحن منقول شو كنا نحكي؟ إنه حكمه فرض عين. ها واحد قال له سته، قال له الله ممكن ينام له شي ساعتين زمان إذا تعب؟ قالت لك يا ستي كلنا بس نتعب من نام، هو بجوز يتعب وينام، هذه صحيح إيمانة؟ هذا القدر يا أخوان الكرام لا يقبل الجهل، يعني لا ما نسامح الجاهل به. لازم تقول لك طبعا ما في حد إن شاء الله من أهلنا هكذا يقول، تقول لك لا الله حي قيوم، الله على كل شيء قدير، الله لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، هاي عقائد إجمالية. تمام؟ لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، واحد ليس له ثاني، قوي عزيز مقتدر لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، وهو يعني هل لو هذا الكلام علمي بس بشكل عام هيك عقيدتنا. أما أنا قلت له ستي الله كم واحد فيه، كم إله فيه؟ قالت لي واحد. قلت له شو الدليل؟ قالت لي شو بعرفني، أنا ما قرأت، أنا أمي ما قرأت مدارس. هاي إنسانة مؤمنة تمام، ولكنها تجهل الدليل. بس إذا أنت كنت مؤمن وتعرف الدليل أنت أمنت على نفسك من الخطر. أما هي ممكن واحد يجي يقنعه ويقنع أنه هن اثنين، شلون؟ قال أخي في إلهين بس إن اتفقوا أنه أخي السماوات لك والأرض لي، أنا بتصرف بقسم مثل هلا، إذا أنت أخوك بالبيت له نص لك ونص لي، أنا لا بتدخل بالنص تبعك ولا بتدخل بالنص تبعي، إلهين متفقين ما أحلاهن. قال له أخي أنت تقبض أرواح العرب وأنا العجم، أنت الطيور وأنا الحيوانات الثانية، اتفقوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفقوا، شو مشكلة يتفقوا؟ مين بيجاوب على السؤال هذا الخطير؟ نحن بنجاوب 5 دقيقتين، سهل. تمام؟ يعني سيمر معنا. فهي الأجوبة قالت لك ايه والله، والله فعلا يعني شو المشكلة يتفقوا الإلهين؟ تراجعت مباشرة. فهذا لا يصح يا أخوان الكرام. فالحكم هو الوجوب العيني. يعني نحن كنا غلطانين زمان قبل هذا الدرس إذا ما تعلمنا عقيدة. آية محمد كنا غلطانين، نحن كنا غلطانين، بس هالكلمة هي ما عم بحكي أكثر، كنا مخطئين بحق أنفسنا أننا لا نتعلم عقيدة. وما أعظم أنه أنا راح أحكي لكم حادثة حدثت أنا معي. أجل عندي شخص قال لي أخي أنا ماني مقتنع بوجود الله، ماني مقتنع. هذا الحكي تبع المشايخ كله، لكن قلت له تفضل عود. نصف ساعة جلسنا معه، حكيت معه أشياء راح تقرأوها بكرة. قال لي صار لهم 10 سنين عم يضحكوا علي، قال لي أنا أجزم بوجود الله. تعال خدمناه ولا ما خدمناه؟ فوتنا على الجنة يا أخي، واسطة كبيرة هاي إذا مات على ذلك، خدمة كبيرة. فهذا العلم أيضا يجعلك تنقذ الآخرين من هذه الشهوات والشبهات، تمام؟ أكثر من شخص يعني يأتي عنده شكوك، اللي أنا اقتنعت 100% خلص أشهد أن لا إله إلا الله، اقتنع. ليش؟ لأنه أنت صار عندك الأداة التي تقنع بها. آخر مسألة، مسائل العلم. هلا كل علم ما له مسائل؟ علم النحو شو فيه؟ الفاعل المفعول به، الفعل الماضي، المضارع، الأمر، المفعول المطلق، هذول شو اسمهم؟ مسائل علم العقيدة. راح يمر معنا أنه مسائل علم النحو، علم الفقه شو في عندنا؟ السنن والواجبات والوتر والكذا، مسائل علم الفقه. مسائل علم العقيدة الواجبات والجائزات كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. هذه 10 شو اسمهم؟ أخذتوا نظرة عن علم العقيدة؟ شغلة كويسة ولا مو كويسة؟ كويسة، والحمد لله رب العالمين. لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي